وقرأ الآخرون بالهاء فيهما وصلا ووقفا، فمن أسقط الهاء في الوصل جعل الهاء صلة زائدة، وقال أصله يتسنى فحذف الياء. إزاي الهاء صلة زائدة؟ الياء سكت يعني، زي ما أغنى عني مالي يعني. يقول جعل الهاء صلة زائدة وقال أصله يتسنى فحذف الياء بالجزم، وأبدل منه هاء في الوقف. وقال أبو عمرو هو من التسنن بنونين، وهو التغير كقوله تعالى من حمأ مسنون أي متغير، فعوضت من إحدى النونين ياء كقوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتنطى أي يتنطط، وكقوله وقد خاب من دسها وأصله دسيتها، أصل يعني أصلها دسسها يعني، يعني لعل هنا كلمة أيضا مكتوبة دسسها، أصلها دسسها وأبدلت سين ألف. ومن أثبت الهاء في الحالين جعل الهاء جعل الهاء أصلية لام الفعل، وهذا على قول من جعل أصل السنة السنها وتصغيرها سنيها، والفعل من المساهنة، وإنما قال لم يتسنه ولم يثنه، مع أنه أخبر عن شيئين، يعني لم يتسنه يعني لم تؤثر فيه السنون، كأنه لم تؤثر فيه السنون. فهنا يقول إيه على أن على أصل من جعل أصل السنة السنها إن هي فيها هاء، وإنما قال لم يتسنه ولم يثنه، مع أنه أخبر عن شيئين الطعام والشراب يعني. قال ردا للتغيير او للمتغير الى اقرب اللفظين. طبعا هنا رد التغيير، هذا رد دي تبقى رد هنا تبقى مفعول لاجله، ده التعليل هنا. فلعل ردا للتغيير يعني تكون الالف بتاعت ردا، ردا للتغيير او ردا للمتغير الى اقرب اللفظين وهو الشراب، واكتفى بذكر احد المذكورين لانه في معنى الاخر. هذا التوجيه الذي ذكره يشبه توجيه ايه؟ حد يقول اي مثال تاني من القران يشبه هذا؟ في كذا موطن في القران كده يعني، في وتوجه بتوجيهات، وده احد هذه التوجيهات. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، مثال جيد تمام جزاكم الله خير. لم يقل ولا ينفقونهما، فرجع الى احدهما على احد التوجيهات فيها. طيب وانظر الى حمالك، قال فنظر فاذا هو عظام بيض، تركب الله تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم والجلد واحياه وهو ينظر. ولنجعلك آية للناس، قيل الواو زائدة مقحمة. وقال الفراء أدخلت الواو فيه دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، معناه ولنجعلك آية أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت، قاله أكثر المفسرين. وقال طب هو قول الفراء انتهى عند قوله لفعل بعدها، أدخلت الواو فيه دلالة على أنها شرط الفعل بعدها، يعني جاءك آية للناس فعلنا كذا، طيب معناه كده كلام انتهى. ثم بدا يتكلم عن معنى المعنى بقى على ايه الوجهين. ولنجعلك ايه عبره ودلاله على البعث بعد الموت، قاله اكثر المفسرين. وقال الضحاك وغيره انه عاد الى قريته شابا، واولاده واولاد اولاده شيوخ وعجائز، وهو اسود الراس واللحيه. قوله تعالى وانظر الى العظام كيف ننشزها، قرا اهل الحجاز والبصره ننشرها بالراء معناه نحييها، يقال أنشر الله الميت إنشارا ونشره نشورا. قال الله تعالى ثم إذا شاء أنشره، وقال في اللازم وإليه النشور، أن أنشره يعني متعديا، وقال في اللازم وإليه النشور. وقرأ الآخرون بالزاي أي نشزها، أي نرفعها من الأرض ونردها إلى مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعض. وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه، يقال أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع، ومنه إيه نشوز، النشوز نشوز المرأة اللي هو ارتفاع المرأة عن إيه عن طاعة زوجها. قال واختلفوا في معنى الآية، فقال الأكثرون أراد به عظام حماله، وقال السدي إن الله تعالى

منه تنفقون ولستم بآخذيه يعني الخبيث إلا أن تغمضوا فيه. الإغماض غض البصر، وأراد هاهنا التجوز والمساهلة، معناه لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه. وقال الحسن وقتادة: لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد. وروي عن البراء قال: لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ، فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم؟ هذا إذا كان المال كله جيدا فليس له إعطاء الرديء، لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده، فإن كان كل ماله رديئا فلا بأس بإعطاء الرديء. واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، حميد محمود في أفعاله. الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم بالفقر، يقال وعدته خيرا ووعدته شرا. قال الله تعالى: في الخير وعدكم الله مغانم كثيرة، وقال في الشر: النار وعدها الله الذين كفروا. فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير وعدته وفي الشر أوعدته. قال: والفقر سوء الحال. طبعا هو الوعد ورد هنا، وهو ذات النار وعدها الله الذين كفروا، ورد في بعض المواطن في القرآن الوعد في الشر، ولكن هو يذكر هنا كأن قاعدة ذكره في القرآن جاءت على هذا، يعني إنه إذا جاء الوعد في الشر يذكر مع الشر. قال: والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد، وأصله من كسر الفقار. ومعنى الآيات أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل: أمسك عليك مالك فإنك إذا تصدقت به افتقرت، ويأمركم بالفحشاء بالبخل ومنع الزكاة. وقال الكلبي: كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا. طبعا برضو بيعامل هنا معاملة الكليات، يعني هذا على اختيار الكلبي، ومواطن أخرى تفسر الفحشاء، يعني أحيانا يفسرونها بأعم من الزنا. قال: والله يعدكم مغفرة منه أي لذنوبكم، وفضل أي رزقا وخلفا، والله واسع. قال: غني عليم. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض. بإسناده عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا تبعي فيبعي الله عليك. قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. قال السدي: هي النبوة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال الضحاك: القرآن والفهم فيه. وقال: في القرآن 109 آيات ناسخة ومنسوخة، و1000 آية حلال وحرام لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن، ولا تكونوا كأهل نهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة، وإنما أنزلت في الخوارج، وإنما أنزلت في أهل الكتاب، جهلوا علمها فسفكوا بها الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة. فعليكم بعلم القرآن، فإنه من علم فيما أنزل الله لم يختلف في شيء منه. هذه عبارة جميلة جدا، يعني كفائدة عامة يعني. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وروى ابن أبي نجيح عنه، يعني عن مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال إبراهيم النخعي: معرفة معاني الأشياء وفهمها. ومن يؤتى الحكمة، قال: من في محل الرفع على ما لم يسمى فاعل، والحكمة خبره. طبعا هو تعبيره هنا غريب شوية، تعبيره في الإعراب هنا غريب. طبعا من يؤتى، قال: من في محل الرفع على ما لم يسمى فاعله، هو الضمير اللي هو ضمير نائب الفاعل بعد يؤتى، العائد على من، هذا في محل الرفع على ما لم يسمى فاعله. الحكمة خبره، هذا غريب شوية. أنا يعني لا أعلم، قد تكون دي صيغة في الإعراب في بعض مدارس النحو يعني، لكن قد يكون المقصود باعتبار أن المفعولين، باعتبار أن هنا أن يؤتي أصلها يؤتي وهي مبنية المعلوم تنصب مفعولين، بس نصب المفعولين هنا مش يعني مش أصلهم مبتدأ وخبر، يعني نصب المفعولين ساعات بيكون أصلهم مبتدأ وخبر زي ظن وأخواتها، وأحيانا بيكون غير ذلك. فهو ربما يكون هذا يعني اصطلاح أنه يقول حكمة خبره، باعتبار خبر أن هو المفعول الثاني، يعني يريد به المفعول الثاني لو كانت الجملة أصلا مبتدأ وخبر. يعني هذا لا أدري في الاصطلاح النحوي هنا لم أقف عليه يعني قبل ذلك يعني. طبعا هنا الكلام كله على قراءته من يؤتى. يقول: وقرأ يعقوب يؤتي الحكمة بكسر التاء، أي من يؤتيه الله الحكمة. ومن يؤتي الحكمة، الضمير هيكون عائد على من، ومن هنا الله. قال دليله قراءة الأعمش: ومن يؤتيه الله، حكي عن الحسن. ومن يؤتى الحكمة قال الورع في دين الله، فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر يتعظ إلا أولو الألباب ذو العقول. قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة فيما فرض الله عليكم أو نذرتم من نذر، أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم في طاعة الله فوفيتم به فإن الله يعلمه. قال: يحفظه حتى يجازيكم به. وإنما قال يعلمه ولم يقل يعلمها، لأنه رده إلى الآخر منهما. طبعا هو لعله يقول ولم يقل يعلمهما، باعتبار ان هو بيتكلم، هي ليه جاءت على واحده مش المثنى، يعني بيتكلم على التأليف والتذكير. قال: ولم يقل يعلمهما، يعني لعلها هكذا، لانه رده الى اخر منهما، كقوله تعالى: ومن يكسب خطيئه او اثما، خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا. وان شئت حملته على ما، كقوله: وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به، ولم يقل بهما. وما للظالمين، قال: الواضعين الصدقة في غير موضعها بالرياء ويتصدقون من الحرام من أنصار. طبعا الظالمين أعم من ذلك، ولكن هو ذكر هنا معنى أخص، اللي هو إيه؟ أخص في السياق، في وضع الشيء في غير موضعه، في معنى الظلم. من أنصار، من أعوان يدفعون عذاب الله عنهم، وهي جمع نصير، مثل الشريف وأشرف. قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات أي تظهروها فنعم ما هي، أي نعمة الخاصة هي، وما في محل الرفع، وهي في محل النصب، كما تقول: نعم الرجل رجلا. فإذا عرفت رفعت، فقلت: نعم الرجل زيد، وأصله نعم ما، فوصلت. قرأ أهل المدينة غير ورش وأبو عمرو وأبو بكر فنعم بكسر النون وسكون العين، وقرأ بفنعم، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين، وقرأ ابن كثير ونافع برواية ورش ويعقوب وحفص بكسرهما، وكلها لغات صحيحة، وكذلك في سورة النساء. وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء، أي تؤتوها الفقراء في السر، فهو خير لكم وأفضل، وكل مقبول إذا كانت النية صادقة، ولكن صدقة السر أفضل، يعني فهو خير لكم. وفي الحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب، بإسناده عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. وقيل: الآية في صدقة التطوع، أما الزكاة المفروضة فالإظهار فيها أفضل حتى يقتدي به الناس، كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل، والنافلة في البيت أفضل. وقيل: الآية في الزكاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في زماننا فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن. قوله تعالى: ونكفر عنكم من سيئاتكم، على قراءة نكفر، قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالنون ورفع الرأي، ورفع الرأي أي ونحن نكفر، وقرأ ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراء ويكفر، أي ويكفر الله، وقرأ أهل المدينة وحمزة والكسائي بالنون والجزم ونكفر، نسقا على الفاء التي في قوله: فهو خير لكم، لأن موضعها جزم بالجزاء. وقوله: من سيئاتكم، قيل: من صلة. ولو قراءة الجزم لا يبدأ القراءة من ونكفر. وقوله: من سيئاتكم، قيل: من صلة، تقدير نكفر عنكم سيئاتكم، وقيل هو للتحقيق والتبعيد، يعني نكفر الصغائر من الذنوب، والله بما تعملون خبير. والكلام هنا في الكلام في من متكرر ما يشبهه في المواطن اللي فيها من سيئاتكم. ليس عليك هداهم. قال الكلبي: سبب نزول هذه الآية أن ناس من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود، وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا، فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أي مسلم. السبب ده يشبه سبب بيذكر في آية إيه؟ سألت السؤال ده المرة اللي فاتت، بس سؤال عكسي. أقصد بسؤال عكس يعني، كانت قلت آية إيه؟ كانت هذه الآية يعني آية سبقت بآية يذكر فيها سبب شبيه من هذا. طيب في قوله تعالى لا إكراه في الدين، الآية اللي بعد آية الكرسي. طيب وقال سعيد بن جبير كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في الإسلام، فنزل قوله ليس عليك هداهم فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله يهدي من يشاء، وأراد به هداية التوفيق، أما هدى البيان والدعوة فكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطوهم بعد نزول الآية، وما تنفقوا من خير أي مال فلأنفسكم أي تعملونه لأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. قال وما جحد لفظه نفي، وما جحد ما نافية، وما تنفقون إلا ابتغاء ما، وما تنفقوا من خير هذه شرط، عشان كده جزمت الفعل تنفقوا، وما تنفقون إلا ابتغاء ما نفي. قال وما جحد لفظه نفي ومعناه نهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه خبر الرب إن شاء، وما تنفقوا من خير شرط كالأول، ولذلك حذف النون منهما لأنه شرط عامل بالجزم، يوفى إليكم أي يوفر لكم جزاؤه، ومعناه يؤدى إليكم، ولذلك أدخل فيه إلى، مش إلا، ما فيش إلا، إلا دخلت، هو أدخل فيه إلى إليكم، ده اسمه إيه ده اللي هو ذكره دلوقتي، يقول يوفى إليكم أي يوفر لكم جزاؤه، في اصطلاح يقال على هذا يوفر لكم جزاؤه، ومعناه يؤدى إليكم، ولذلك أدخل فيه إلى، اسمه إيه ده؟ تضمين، أحسنتما، تمام، هذا تضمين، إيه اللي ضمن إيه؟ يوفى ضمن يؤدى، وعدي بتعديته، لا يوفى ضمن يؤدى، تمام؟ هو يؤدى اللي يتعدى إليه. وأنتم لا تظلمون، قال لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا، وهذا في صدقة التطوع، أباح الله تعالى أن توضع في أهل الإسلام وأهل الذمة. فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين، وهم أهل السهمان المذكورون في سورة التوبة، إنما صدقة الفقراء والمساكين لا هي. قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، اختلفوا في موضع هذه اللام في قوله للفقراء، قيل هي مردودة على موضع اللام من قوله فلأنفسهم، كأنه قال وما تنفقون من خير فللفقراء وإنما تنفقون لأنفسهم، وقيل معناه، وقيل معناها الصدقات التي سبق ذكرها، وقيل خبره محذوف، تقديره للفقراء الذين صفتهم كذا حق واجب، طبعا هو مش هيبقى خبره محذوف، هو هيبقى مبتدأ محذوف، بس يعني هنا يعني تسامح شوية في العبارة يعني. وهم فقراء المهاجرين كانوا نحو من 400 رجل، ولم يكن لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر، وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن ويرضخون النوى بالنهار، وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب الصفة، فعث الله تعالى عليهم الناس، فكان من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى. الذين أحصروا في سبيل الله فيه أقاويل، قال قتادة وهو أولاها، حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، لا يستطيع، طبعا الحصر معروف اللي هو الحبس، سبق قبل ذلك فيه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال قتادة وهو أولاها، حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يتفرغون للتجارة وطلب المعاش، وهم أهل الصفة الذين ذكرناهم، هذا وصفوا بأنهم أولى هذه الأقوال. يقول وقيل، ذكر أقوالا أخرى، حبسوا أنفسهم على طاعة الله، قيل معناه حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله. وقال سعيد بن جبير قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله فصاروا زمنا، أحصرهم المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله للجهاد. لاحظوا إن هنا المعنى اختلف، يعني الأولاني جعل كأنه حبس في الجهاد، والثاني كأنه حبس عنه، كأن المعنيين فيهم نوع من التقابل يعني. وقال ابن زيد معناه من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض كلها حربا عليهم، فلا يستطيعون ضربا في الأرض من كثرة أعدائهم. يحسبهم، قرأ أبو جعفر بن عامر وعاصم وحمزة يحسبهم وبابه بفتح السين، وقرأ الآخرون بالكسر، الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف، أي من تعففهم عن السؤال وقناعتهم، يظن من لا يعرف حالهم أنهم أغنياء، والتعفف التفعل من العفة وهي الترك، يقال عف عن الشيء إذا كف عنه وتعفف إذا تكلف في الإمساك. تعريفهم بسيماهم، السيماء والسيمياء والسمة العلامة التي يعرف بها الشيء، واختلفوا في معناها ها هنا، فقال مجاهد هو التقشع والتواضع، وقال السدي أثر الجهل من الحاجة والفقر، وقال الضحاك صفرة ألوانهم من الجوع والضر، قيل رثاثة ثيابهم، لا يسألون الناس إلحافا، قال عطاء إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء، وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون غداء، وقيل معناه لا يسألون الناس إلحافا أصلا. هي الجملة هنا يعني أكيد فيها خطأ، يعني هو هنا يريد معنى لا يسألون، يعني وقيل معناه لا يسألون الناس أصلا، هذا قول إن هو اعتبار إن إلحافا لا يفهم من، يعني ليس لها مفهوم مخالفة، يعني لا يسألون الناس إلحافا فلا يقال فيسألون الناس بغير إلحاف. فهنا يقول قيل معناه لا يسألون الناس أصلا، لأنه قال من التعفف، والتعفف ترك السؤال، لأنه قال تعرفهم. طبعا هنا يبقى الوصف ده مفهوم له. يعني الحافا هذه زائدة، وقيل معناه لا يسألون الناس أصلا، لأنه قال من التعفف، التعفف ترك السؤال، ولأنه قال تعرفهم بسيماهم، ولو كانت المسألة من شأنهم لما كانت إلى معرفتهم بالعلامة من حاجة، فمعنى الآية ليس لهم سؤال فيقع فيه إلحاف، هذا معنى والإلحاف والإلحاح واللجاج واللجاج بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعه. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس تمر اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. بإسناده عن قبيصة ابن مخارق قال إني تحملت بحمالة في قومي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها، قال بل نتحملها عنك يا قبيصة ونؤديها إليك من الصدقة. ثم قال يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث، في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك، وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد له 3 نفر من ذوي الحجة من قومه أن المسألة قد حلت به من غيره، وأن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب القوام من العيش ثم يمسك، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك، اللي هو صفة قبيصة بقى نفسه. وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغني جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خبوش أو قال خدوش أو قال كدوح، قيل يا رسول الله وما يغني؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قوله تعالى وما تنفقوا من خير من مال فإن الله به عليم، قال وعليه مجاز، خير فسر الخير بالمال من موضع أنه بيفسر فيه الخير بالمال، وقوله عليه مجاز ذكر لازم العلم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت عنده 4 دراهم لا يملك غيرها، فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية. وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بعث عبد الرحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفة، بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جوف الليل بوسق من تمر، فأنزل الله تعالى فيهما الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الآية، عنا بالنهار علانية صدقة عبد الرحمن بن عوف، وبالليل سرا صدقة علي رضي الله عنه. وقال أبو أمامة وأبو الدرداء مقول الأوزعي نزلت في الذين يرتبطون الخيل للجهاد فإنها تعلف ليلا ونهارا سرا وعلانية. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. قوله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم، قال الأخفش جعل الخبر بالفاء لأن الذين بمعنى من، وجواب من بالفاء بالجزاء. يعني فلهم اجرهم في جواب الذين، كان الذين بمعنى من، ففيها معنى الشرط يعني. قال او معنى الايه من انفق كذا فله اجره عند ربه. هو مش معنى مستقل يعني، والمعنى هو معنى السابق يعني، معنى الكلام اللي ذكره سابقا عن الاخفش، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى الذين ياكلون الربا اي يعاملون به، وانما خص الاكل لانه معظم المقصود من المال. لا يقومون يعني يوم القيامه من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه اي يصرعه الشيطان. اصل الخبط الضرب والبطن، وهو ضرب على غير استواء، يقال ناقه خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الارض بقوائمها. من المس اي الجنون، يقال مس الرجل، فهو ممسوس إذا كان مجنونا، ومعناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المصروع، أو هو كمثل المصروع. بإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء قال: فانطلق بي جبريل عليه السلام إلى رجال كثير، كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، منضدين على سبيلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية. قال: فيخبرون مثل الإبل المنهومة اللي هم آل فرعون، يخبطون الحجارة والشجر، لا يسمعون ولا يعقلون، فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا، فتميل بهم بطونهم فيصرعون، ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع، فلا يستطيعون أن يبرعوا حتى يغشاهم آل فرعون فيردوهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة. قال: وآل فرعون يقولون: اللهم لا تقم الساعة أبدا. قال: ويوم القيامة، قال: ويوم القيامة يقال، ويوم القيامة يقال: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللي هم أصحاب البطون، هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الذي نزل بهم بقولهم هذا واستحلالهم إياه. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه به، فيقول الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال، فيفعلان ذلك ويقولون: سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخير. فكذبهم الله، أو محل يعني السداد لأجل التأخير، فكذبهم الله تعالى وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. واعلم أن الربا في اللغة الزيادة. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس أليكثر فلا يربو عند الله. وطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام في الجملة، إنما المحرم زيادة على صفة مخصوصة في مال مخصوص بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا وساق بإسناده عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم. ونقص احدهما الملح او التمر، وزاد احدهما من زاد وازداد فقد اربى. احدهما عن مسلم بن يسار، ورجل اخر عن عباده بن الصمت، يروي من الطريقين. قال: روي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن عبادة، في النبي صلى الله عليه وسلم نص على 6 أشياء. وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا يثبت في هذه الأشياء الست بالأوصاف فيها، فيتعدى إلى كل مال توجد فيه تلك الأوصاف، ثم اختلفوا في تلك الأوصاف العلة الربوية فيها يعني. فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو النفع، وأثبتوا الربا في جميع الأموال. وذهب الأكثرون إلى أن الربا يثبت في الدراهم والدنانير بوصف، وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر، فيفرقوا الاثنين على الأربعة. واختلفوا في ذلك الوصف، فقال قوم: ثبت في الدراهم والدنانير بوصف نقدية، وهو قول مالك والشافعي، وقال قوم: ثبت بعلة الوزن، وهو قول أصحاب الرأي، وأثبتوا الربا في جميع الموزونات مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها. وأما الأشياء الأربعة المطعومات بقى هنا، فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل، وهو قول أصحاب الرأي، وأثبتوا الربا في جميع المكيلات مطعوما كان أو غير مطعوم كالجص والنورة ونحوها. وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن، فكل مطعوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا، ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون، وهو قول سعيد المسيب، وقاله الشافعي رحمه الله في القديم، وقال في الجديد: يثبت فيها الربا بوصف الطعم، وأثبت الربا في جميع الأشياء المطعومة من الثمار والفواكه والبقول والأدوية مكيلة كانت أو موزونة.

أسلموا وهو مختلف في إسلامهم، كان في ذكرهم قريبا في مجلس السيرة. طيب كانوا يداينون بني المغيرة ابن عبد الله بن عمير بن مخزوم وكانوا يربون، فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف أسلم هؤلاء الإخوة فطلبوا رباهم من بني المغيرة، فقال بنو المغيرة والله ما نعطي الربا في الإسلام وقد ورعه الله تعالى عن المؤمنين، فاختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، فكتب عتاب بن أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الفريقين وكان ذلك مالا عظيما، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا أي إذا لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرأ حمزة وعاصم بالواتي أبي بكر فآذنوا بالمد على وزن آمنوا أي فأعلموا غيركم أنكم حرب لله ورسوله، وأصله من الأذن أي أوقعوا في الأذان. وقال الآخرون فأذنوا مقصورا بفتح الذال أي فاعلموا أنتم مؤيقنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب، قال أهل المعاني حرب الله النار وحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف. وإن تبتم إن تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون بطلب الزيادة ولا تظلمون بالنقصان عن رأس المال. فلما نزلت الآية قال بنو عمرو الثقفي ومن كان يعامل بالربا من غيرهم بل نتوب إلى الله فإنه لا يداني لنا بحرب الله ورسوله، يعني لا قدرة لنا، فرضوا برأس المال. فشكى بنو المغيرة العسرة وقالوا أخرونا إلى أن تدرك الغلات، فأبوا أن يؤخروا، فأنزل الله تعالى وإن كان ذو عسرة يعني وإن كان الذي عليه الدين معسرا، رفع الكلام وإن كان ذو عسرة، يعني قال رفع الكلام باسم كان ولم يأتي لها بخبر، وذلك جائز في النكرة تقول إن كان رجل صالح فأكرمه، وقيل كان بمعنى وقع يعني يقصد تام يعني، وحينئذ لا يحتاج إلى خبر. قرأ أبو جعفر عسر بضم السين فنظر أمر في صيغة الخبر تقديره فعليه نظر إلى ميسرة. قرأ نافع ميسرة بضم السين، وقرأ الآخرون بفتحها ميسرة، وقرأ مجاهد ميسرة بضم السين مضافا، ومعناها اليسر والسعة. يعني إيه مضافا؟ يعني إيه يقرأ مجاهد بضم السين مضافا؟ وإزاي يعني يقرأ مضافا؟ فين الإضافة هنا؟ من يأتي بها؟ قدر المجرور يعني اللي هو المجرور اللي هو ايه مضاف اليه، يعني مش ينفع مفيش حاجه اسمها قدر مضاف، يقدر مضاف ماشي بس هو فين مضاف ميسرته قاربنا، بس هو مكتوبه هنا ايه في الكتاب؟ وقرأ مجاهد ميسره بضم السين ميسو قال مضافا، التاء دي مش تاء. لا، ما هي لو غير منونه. طب ما هو كده مضاف، فين المضاف اليه؟ هيضاف اليه كده في الهواء بالظبط كده ميسوره، فنظرة الى ميسوره، ما هو ميسوره هي ميسر نفسها هي اللي هتبقى ايه؟ هتبقى هي المجروره، العلامه هتبقى الراء، فعشان كده السين هو ذكر ان السين مضمومه وان هو مضاف، يبقى علامه الجر على الراء والتاء دي هاء اصلا، تصور في الكتاب. وقرأ مجاهد ميسره بضم السين مضافا، ومعناها اليسار باء السعة. ميسره في هنا هاء وراء مكسورة، مش إمالة دي. وأن تصدقوا أي تتركوا رؤوس أموالكم إلى المعسر خير لكم إن كنتم تعلمون. قرأ عاصم تصدقوا بتخفيف الصاد، والآخرون بتشديدها تصدقوا. بإسناده عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه فقال ما حملك على ذلك؟ قال العسرة، فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصدقه فاعطاه اياه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا او وضع عنه اجاه الله من